بسم الله الرحمن الرحيم. الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الإنساني للدليل الشرعي وقد عرف في المنطق كأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع توافقهم على الكذب. فبموجب هذا التعريف يمكن أن نستخلص أن المنطق يفترض أن القضية المتواترة مستنتج من مجموع مقدمتين. في الدرس السابق قلنا كيف يحصل اليقين بالقضية المتواترة على أساس المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي يقول أن اليقين بالقضية المتواترة يحصل من خلال قياس خفي، وذكرنا شكلين من القياس: قياس اقتراني وقياس استثنائي. لكن السيد الشهيد يرى أن اليقين في القضية المتواترة ليس يقينا استنباطيا بل يقين استقرائي، كما أنه يقول في القضايا التجريبية كذلك اليقين بتلك القضايا يقين استقرائي. وإحنا في مقدمة البحث قبل أن ندخل إلى وسائل الإثبات الوجداني ذكرنا كيف يحصل اليقين بالقضايا التجريبية على أساس حساب الاحتمالات. نفس الطريقة تنطبق في القضية المتواترة. فالطريق اللي ذكرنا في القضية التجريبية استمدنا من العلم الإجمالي لتقوية احتمالات العلية، فطبقنا هذه الطريقة في مثال معروف: الحديد يتمدد بالحرارة. فالحديد الأول لما سلطنا عليه الحرارة تمدد، والحديد الثاني لما سلطنا عليه الحرارة تمدد. فهنا في الحديد الأول اقتران بين الحرارة والتمدد، وفي الحديد الثاني اقتران بين الحرارة والتمدد. لكن نحن نشك أن هذا الاقتران بين الحرارة والتمدد على أساس العلية أو اقتران بين الحرارة والتمدد على أساس الصدفة. فالاقتران مسلم وقطعي بين الحرارة والتمدد، لكن نشك أن هذا الاقتران على أساس العلية، يعني الحرارة علة للتمدد، أو من باب الصدفة اقترنت الحرارة بالتمدد لأن هناك علة غير منظورة فاقترنت الحرارة بتلك العلة الغير المنظورة، فصار اقتران الحرارة بالتمدد اقترانا اتفاقيا. فالاقتران مسلم وبتعبير آخر وجود الحرارة مسلم، لكن الشك في العلية وعدم العلية. فإذا كان احتمال العلية 1 من 2 واحتمال الصدفة 1 من 2، من خلال العلم الإجمالي نريد أن نقوي احتمال العلية ونضعف احتمال الصدفة. فهذا هي الطريق اللي اتبعناه في القضايا التجريبية، وهذه الطريقة اللي احنا اخذناها من كلام السيد الشهيد في البحوث والأسس المنطقية. وهذا يختلف عن كلام اللي الأخ أبو القاسم شعيب ذكر في الدرس السابق، أنه الكسور يضرب في كل تجربة بالكسر في التجربة الأخرى. لأن يوم أمس واجهت الشيخ الزهيري، قلت سمعت منك أنت تقول الكسور تضرب كسر تجربة يضرب بكسر تجربة، قال إيه، فوجدت أن طريقته غير طريقتنا. طريقة الشيخ الزهري يأخذ احتمال الصدفة 1 من 2 يعني النص في كل تجربة، ما يأخذ احتمال العلية. فمثلا في التجربة الأولى 1 من 5 احتمال الصدفة، في التجربة الثانية كذلك 1 من 5، في كل تجربة من التجارب في القضايا التجريبية 1 من 5. لكن اقتران هذه التجارب، هذه الصدف، لما نعرف أن الصدفة في التجربة الأولى تقترن بالصدفة في التجربة الثانية، لابد أن نضرب الكسور بعضها ببعض. ففي التجربة الأولى 1 من 5، هذه الصدفة تقترن بالصدفة الثانية، الصدفة الثانية كمان قيمتها الاحتمالية شنو؟ 1 من 2 يعني النص. فنضرب هذين الكسرين، المقام في المقام والبسط في البسط، 2 ضرب 2 4، بعد البسط 1 من 4 اقتران الصدفتين. في التجربة الثالثة تقترن صدفة ثالثة بهاتين الصدفتين، كمان نضرب هاي 1 من 4 في القيمة الاحتمالية للصدفة في التجربة الثالثة، القيمة الاحتمالية جنو 1 من 2 يعني النص. نضرب 1 من 2 في 1 من 4، ايش بيطلع؟ 1/8. وفي التجربة الرابعة هاي الصدف الثلاثة تقترن بالصدفة الرابعة، في التجربة الرابعة كمان نضرب 1 من 2 في 1 من 8، ايش يطلع؟ 1 من 16. فهو ياخذ شنو؟ احتمال الصدفه، قيمه الصدفه، القيمه الاحتماليه للصدفه، ويضرب هذه القيم الاحتماليه للصدف بعضها مع بعض. فلذلك هو اسلوبه هذا. لكن يبقى مساله احتمال العليه، ليش ما نضرب؟ لماذا نحن لا نضرب القيمة الاحتمالية للعلية؟ هذا يحتاج إلى سؤال. نحن شو عملنا؟ تمسكنا بالعلم الإجمالي حتى هاي القيمة، قيم الاحتمالية في كل تجربة للصدفة تبعد، والقيمة الاحتمالية للعلية تكبر وتقوى. في التجربة الأولى احتمال علية الحرارة للتمدد 1/2، واحتمال الصدفة كذلك 1/2، صحيح؟ في التجربة الثانية مع انضمام العلم الإجمالي هذه الاحتمال العلية بصير 3.5/4 مع العلم الإجمالي، 3.5/4، ولكن احتمال الصدفة شو بصير؟ 1/4. في التجربة الثالثة بصير احتمال العلية 7.5/8 ونصف الثم احتمال الصدفة. نشوف احنا بسبب هذا العلم الإجمالي هاي قيمة الاحتمالية للعلية قويناه، والقيمة الاحتمالية للصدفة ضعفناه. هاي طريقتنا تختلف عن طريقة الشيخ الزهيري، لذلك بحثت وهو قال ما كنت أقصد هاي الطريقة، قلت هاي الطريقة موجودة في السوس المنطقي وفي البحوث. لذلك احنا استمدينا من العلم الإجمالي لتقوية القيمة الاحتمالية للعلية وتضعيف القيمة الاحتمالية للصدفة. أما هاي الطريقة أول يوم الشيخ حسين جودان ذكر أنه درس عند واحد وأن هاي الكسور تضرب، القيمة الاحتمالية للصدفة تضرب حتى بالنتيجة في التجارب 5 أو 6 يصير 1%. لكن نحن لماذا نأخذ قيمة احتمالية للصدفة ونضرب بعضها ببعض حتى تضعف هذه القيمة الاحتمالية كلما تكررت التجربة، ولا نأخذ بالقيمة الاحتمالية للعلية؟ فالشيخ حسين جودان قال أستاذه يقول أنه الذهن البشري لا يأنس بالصدفة، مشان هيك بلشنا بالصدفة وما بلشنا بالعلم. لكن السيد الشهيد في الأسس المنطقية وفي البحوث يذكر أن من طريق العلم الإجمالي نحن في كل تجربة نقوي احتمال القيمة الاحتمالية للعلية ونضعف القيمة الاحتمالية للصدفة مثل ما بينا. لذلك الطريقة مختلفة يا شيخ أبو القاسم شعيب، وأنا تحدثت مع الشيخ الزهير. احنا شرحنا هاي استدلال اللي ذكرنا بالعلم الاجمالي واطراف العلم الاجمالي 4. فمن اطراف العلم الاجمالي في التجربة الثانية تقوى احتمال العلية وتضعف احتمال الصدفة كما شرحنا بالتفصيل في الدروس السابقة. في التجربة الثانية يصير 3.5/4 احتمال العلية ونصف الربع احتمال الصدفة. في التجربة الثالثة يصير 7.5/8 احتمال العلية ونصف الثمن احتمال الصدفة، وهكذا يضعف على أساس هذا العلم الإجمالي. يضعف يعني شنو؟ يعني يضرب المقام 2. أما هاي الطريقة الأخرى اللي ناخذ قيمة الاحتمالية للصدفة ونضرب الكسور بعضها ببعض، هاي ضرب الكسر بكسر، لأن اقتران ما دام الصدفة في حد ذاته 1/2 اقترانه بصدفة أخرى هذا بيصير أضعف، فلا بد أن نضرب القيمة الاحتمالية للصدفة في التجربة الأولى بالقيمة الاحتمالية في للصدفة في التجربة الثانية. فهذه طريقة أخرى. لكن يبقى السؤال، لماذا نحن نأخذ بالقيمة الاحتمالية الصدفة ولا نأخذ كما قال الشيخ حسين جودان أن الذهن البشري لا غير متعود على الصدف، وكذلك في التواتر لابد أن نقول الذهن البشري غير متعود على الكذب، فلذلك القيمة الاحتمالية للكذب يأخذها ويضرب هذه القيم الاحتمالية في كل خبر. الخبر الأول نسبة الكذب إذا كان 1 من 2، والخبر الثاني احتمال الكذب 1 من 2، نضرب مع بعض، فاتفاق واقتران كذب مع كذب يصير أضعف. ما دام الكذب نسبتها 1 من 2 فاقتران كذب بكذب يصير أضعف، فيضرب القيمة الاحتمالية للكذب مع بعض فيضرب النتيجة باحتمال الكذب في الخبر الثالث بصير أضعف، اقتران كذوب 3 أضعف، واقتران كذوب 4 بصير أضعف، فهاي نتيجة الضرب الكسور. فلذلك طريقتنا تختلف عن طريقة اللي ذكر. فأنا ناقشت مع الشيخ الزهيري وقال احنا ما طبقنا بهاي الاسلوب، قلت هاي اسلوب السيد الشهيد. القيمة الاحتمالية في كل تجربة تقوى للعلمية في التجربيات وللصدق في المتواترات بطريقة العلم الإجمالي. الآن نطبق نفس الطريقة على الخبر المتواتر ونأخذ خبرين. أول خبر احتمال الصدق والكذب متساوية. الآن لما يجي الخبر الثاني يحصل علم إجمالي بعد الخبر الأول احتمال الصدق والكذب متساوية. فهناك في التجربيات قلنا في التجربة الأولى اقتران مسلم، اقتران بين الحرارة وبين التمدد، لكن نحن نشك أن هذا الاقتران على أساس العلية أو على أساس الصدفة. فاحتمال الصدفة 1 من 2 واحتمال العلية 1 من 2. لما تيجي التجربة الثانية يحصل علم إجمالي. بهذا العلم الإجمالي احتمال العلية في التجربة الثانية بصير 3.5 من 4، واحتمال الصدفة بصير شنو؟ 0.25. هنا كذلك في الخبر الأول بالنسبة لقضية من القضايا مثل قتل فلان، هذا الخبر الأول احتمال الصدق والكذب متساوي، 1 من 2 احتمال الكذب وواحد من الاثنين احتمال الصدق. هكذا نفرض، وإلا ممكن أن نفرض النسبة أكثر. هذا يجي على هذا الفرض، طبقنا هاي النسبة اللي ما ذكرنا أنه في التجربة الثانية بصير 3.5 من 4 في التجربيات. هناك كذلك احتمال الصدفة واحتمال العلية 1 من 2، أما ممكن أن يكون أكثر، يعني إذا كان هناك مجال نفحص أنه لا توجد هناك علة غير منظورة احتمال ضعيف جدا، مثلا بصير النسبة العلية 3.25 أو 4.25 أو 5.25، هذه الاحتمال العلية تقوى. لكن فرضنا كان شنو؟ أن احتمال العلية واحتمال الصدفة متساوية. هنا كذلك احتمال الكذب والصدق متساوية. شنو الفرق بين هناك وهنا؟ أن هناك الاقتران ووجود الحرارة بتعبير آخر، الاقتران مسلم يقيني، لكن فقط الشك في أن هذا الموجود وهو الحرارة علة أم لا. أما هنا لما نحتمل الصدق والكذب، إذا كان الخبر الأول صادقا فعلته وقوع المخبر عنه، علة الإخبار إذا كان صادقا، وأما إذا كان الخبر كاذبا فعلته شنو؟ مصلحة. هكذا صار احتمال الصدق والكذب داخل في مسألة العلية. إذا كان صادقا فعلة الإخبار هو وقوع المخبر عنه، وإذا كان كاذبا فعلة الإخبار المصلحة الشخصية الداعية إلى الكذب على الإخبار كذبا. على كل حال لا اشتباه في الحسيات هذا مثل ما قال الأصوليون أنه نحن نفرض أنه لا يخطى الأصل هكذا. فعلى كل حال مع التسليم بهذا وإلا في كذب عدم مطابقة الخبر للواقع هذا في أسباب ثانية، لكن مع الفرض أنه ما حصل الاشتباه، مع هذا الفرض نحن نتحدث أن علة الإخبار بصير جنون المصلحة الشخصية الداعية إلى الكذب. المهم هنا القيمة الآن فقط بدنا نذكر الفرق في هنا في هذه المسألة، أنه نحن نشك في وجود هذه العلة وهو وقوع المخبر، هل وجد أم لا حتى يكون الخبر صادقا. هذا هو الفرق بين الخبر وبين التجريبيات. هناك شيء موجود نشك في عليته، يعني اقتران مسلم لكن نشك ان الاقتران على اساس العلية وعلى اساس الصدفة، اما هنا اصلا نفس الاقتران مشكوك ان الخبر مقترن بوقوع مخبر عنه او لا. يعني علية واضحة ان وقوع المخبر عنه علة للاخبار، لكن نشك في وجوده. فهذا هو الفرق بين الخبر وبين التجريبيات. الآن نطبق نفس الكلام اللي ذكرنا في التجريبيات، قلنا بواسطة العلم الإجمالي نحن نقوي احتمال الصدق على احتمال الكذب، كما هناك نقوي احتمال العلية على احتمال الصدق. لما يحصل الخبر الثاني يحصل لنا علم إجمالي، وسمى السيد الشهيد هذا العلم الإجمالي بالعلم الإجمالي البعدي. هذا العلم الإجمالي، هذه المصلحة الداعية إلى الإخبار، هذه المصلحة في مقابل وقوع المخبر عنه، إما في التجربتين هذه المصلحة موجودة، هاي الاحتمال الأول، وإما في التجربة مو في التجربة في الإخبار أول موجود في الإخبار الثاني ما موجود، هاي الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث بالعكس، هاي المصلحة في الإخبار الثاني موجود في الأولى، في الأول ما موجود. والاحتمال الرابع أن هذه المصلحة ما موجودة لا في الإخبار الأول ولا في الإخبار الثاني، فيحصل علم إجمالي بعد الإخبار الثاني، وأطراف علم الإجمالي أربعة. فالآن نأتي إلى هذه الاحتمالات الثلاثة الأخيرة في صالح الصدق، لأن على الأقل في واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة خبر واحد ليس فيه مصلحة على الأقل، وهو الاحتمال الثاني والثالث. في الاحتمال الرابع هنا أصلا ما في مصلحة لا في الإخبار الأول ولا في الإخبار الثاني، فما دام على الأقل لا توجد مصلحة في واحد من الخبرين، فالآن هذا الخبر حتما علته شنو؟ وقوع المخبر، لأن ما ممكن أن لا يكون إلى علة، لأن نفينا شنو؟ المصلحة في واحد من، على الأقل في واحد من الخبرين نفينا المصلحة، وحتما علته الوقوع، فمعناه أن هذا الخبر صادق. يعني إذا واقع المخبر عنه واقع معناه أن الخبر شنو صادق، إذا كان هذا الخبر صادق فالخبر الآخر كذلك صادق، الخبر اللي قلنا فيه فيه مصلح. لا لا، هذا العلم الإجمالي يحصل أو ما يحصل بالإخبار الثاني، يحصل هذا العلم ما دام هذا العلم الإجمالي يحصل، فأطراف العلم الإجمالي أربعة. فالآن في الاحتمالات الثلاثة الأخرى غير الاحتمال الأول، الخبر صادق ما في شك. ليش؟ لأن خبر واحد إذا ما في مصلحة فوقع وقوعه طبعا تابع لوقوع المخبر عنه، فمعنى هذا الخبر صادق. إذا كان هذا الخبر صادق فالخبر الآخر كذلك صادق، لأنه مصب الخبرين واحد. أطراف العلم الإجمالي هذا المصلحة الداعية إلى الإخبار، هذه المصلحة إما موجودة في الإخبارين في الخبرين أو موجودة في الأولى دون الثانية، هاي الاحتمالات الأربع. المعلوم هذا المصلحة، إيه المصلحة الداعية إلى الإخبار. فلا في الأول احتمال شك بدوي في الأول في الإخبار الأول، لأن سقط احتمال الصدق والكذب. في الاحتمال الثاني بيجي هذا العلم الإجمالي أن هذه المصلحة الداعية للإخبار إما موجودة في الخبرين أو موجودة في الأولى دون الثانية أو في الثانية دون الأولى أو ما موجودة لا في الأول ولا في الثاني. العلم الإجمالي هذا المعلوم شنو المصلحة؟ لا مو موجودة، يعني معلوم شيء ووجود شيء آخر، هاي مسألة المعلومين والمعلومين، هاي مسألة العلم الإجمالي واضح في عالم الذهن. على كل حال هذا العلم الإجمالي يحصل بالإخبار الثاني. فالآن ثلاثة احتمالات الأخرى في صالح الصدق، صدق الخبر. بعد الاحتمال الأول السيد الشهيد يقول هذا الاحتمال الأول حيادي، يعني يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. محتمل يكون الإخبار على أساس المصلحة بدون وقوع المخبر عنه، هذا كذب، أو إخبار مطابق للواقع ولكن مع ذلك فيه مصلحة للإخبار في تنافي. ما في كلام، يكون إخبار عن وقوع شيء وواقع وكمان فيه مصلحة للإخبار. لذلك السيد الشهيد يقول الاحتمال الأول حيادي، يعني يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فالآن احتمال الكذب إذا فرضنا واحد من اثنين، من قول نسبة أكثر في من الاحتمالية أكثر، فإذا كان احتمال الكذب واحد من اثنين فهذا الاحتمال الرابع واحد من اثنين لصالح الصدق وواحد من اثنين في صالح الكذب، فالاحتمالات الثلاثة الأخرى في صالح الصدق صار 3.5 في صالح الصدق ونصف الربع في صالح الكذب. نشوف هذا العلم الإجمالي صار سبب لقوة احتمال الصدق وضعف احتمال الكذب. في الأول كان احتمال الصدق والكذب في الخبر الأول متساوي، بسبب هذا العلم الإجمالي هاي احتمال الصدق صار قويا واحتمال الكذب ضعيفا. في الخبر الثالث بصير الضعف، هاي الاحتمالات الأربعة بصير هنو 8، فأطراف العلم الإجمالي بصير 8، هاي 8 7.5 في صالح الصدق ونصف الثمن في صالح الكذب. كل ما الخبر يتكرر ويكثر فاحتمالات الصدق تقوى واحتمالات الكذب تضعف. فاحنا هنا تمسكنا بالعلم الإجمالي وأطراف العلم الإجمالي يتصاعد على أساس ضرب 2، فهي طريقتنا تختلف، تباعد طريقتنا تختلف عن طريقة اللي مذكورة في شروح هذه الحلقة مثل الشيخ الإيرواني وحتى سيد علي أكبر الحائري، هو أخذ نفس الطريقة اللي نأخذ احتمال الكذب وهذا الاحتمال قوة القيمة الاحتمالية لكل خبر نضربها في بعض، لأن اقتران كذبين أضعف من نفس الكذب، واقتران ثلاثة كذوب أضعف من نفس الكذب. فلذلك هذه القيمة الاحتمالية للكذب نضرب بعضها ببعض، فاختلف طريقتنا مع طريقة هؤلاء. احنا انا قلت انه ما دام في كل خبر احتمال الصدق والكذب متساوية، اي شنو المرجع فقط. فلذلك هاي اللي انه الكذب غير مألوف، لابد ان نقول هكذا غير مألوف، فلذلك اقتران الكذبين معا بصير اضعف من نفس الكذب، هاي بسبب عدم المألوفية. والصدفة كذلك غير مألوف. هذا إذا سلمنا بعدم المألوفية، الصدفة غير مألوف. فلذلك ما دام الصدفة غير مألوف في حد ذاتها احتمال متساوي مع الطرف العلية، لكن اقتران الصدفة بصدفة أخرى في التجربة الثانية هذا اقتران أضعف، واقتران صدفتين مع الصدفة الثالثة بيصير أضعف، وهكذا، لأن الصدفة غير مألوفة للذهن البشري. فنحن نقول لا، هاي الاحتمال ما دام متساوية بين الصدق والكذب في كل خبر، وهكذا احتمال العلية والصدفة في كل تجربة متساوية، فلا بد أن نقوي جانب ونضعف جانب. هذا التقوية والتضعيف يجي من طريق العلم الإجمالي. هذه طريقتنا وطريقة السيد الشهيد في البحوث وفي الأسس المنطقية. الخبر المتواتر من مسائل الإثبات الوجداني، وصلى الله على محمد وآل محمد.